يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالغزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم